مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك. كل العالم فاني، كله قبض الريح. كل العالم فاني، كله قبض الريح. ياللي عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. ياللي عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت. اوعى الفرصة تضيع منك، اوعى الفرصة تفوت. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. قل له ارحمني أنا الخاطي حالا تستريح. قل له ارحمني أنا الخاطي حالا تستريح. وانت ياللي في كورة بعيد بعد ما كنت أمير، ترجع تشتهي الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. كل العالم باطل، كله أنين ودموع. كل العالم باطل، كله أنين ودموع. مش ممكن يشبع قلبك غير الرب يسوع. مش ممكن يشبع قلبك غير الرب يسوع. وانت مسافر عالأبدية لابد تكون وياك. تذكرة السفر مختومة بدم يسوع مولاك. خدا منه الآن ليفوت الأوان. خدا منه الآن ليفوت الأوان. ترجع تندم ويضع منك فرصة الغفران. ترجع تندم ويضع منك فرصة الغفران. فكر العدو يشغلني يهيج الأشرار، لكن حبيبي بإيده تسندني من ورا الستار. يجيني يسوع البار ينسيني المرار. يجيني يسوع البار ينسيني المرار. أسمع صوته يعزيني وأرنم عالكيثار. أسمع صوته يعزيني. عزيني وأرنم عالكفار، والنسيون كل الناس يسوع مشرح إنساني اللي أعطاني الخلاص وما تعالى شاني. عن قارب هيجيني لسه بيوديني، عن قارب هيجيني لسه بيوديني، أفرح لما أشوف رؤيا ويناسيني أنيني، أفرح لما أشوف رؤيا ويناسيني أنيني.